ستول مطلوب منك يورين، يورين ستول از ستول. الأهم من كده إذا إنه الآدمية قابلتيها في الصباح فقولي لها معليش يا خالة يا أختي يا جدة أيا كانت، العينة بمجرد ما عملتيها وجمعتي لي إياها في الكونتينر بليز جيبيها في أقرب وقت للمستشفى، يعني ما يحصل كولكت للسامبلز في الصباح وتجينا العينة العصر. طيب هنقول ليش؟ أول ليش وأول سبب إنه أنا ما أبغى يحصل جروث للبكتيريا، أنا كده عملت لها انكيوبيشن. الشيء الثاني ممكن العينة دي يكون شكل من أشكال العينات نقلها الووتري والدائرية اللي تحت تسمى ليكويد سامبلز. السامبلز عندنا أربع أشكال اللي هي الووتري الدائرية، السوفت أو السيمي فورميد والفورميد. السيمي فورميد والفورميد هذه لها تعامل خاص ودول الاثنين لهم تعامل، هم الليكويد. الووتري تفرق عن الدائرية، إيش اللي يفرق ما بينهم؟ الووتري لو مو مكتوب على الريكوست فورم انها ووتري ممكن اشك انها يوري من كتر ما هي حاجه خفيفه كلرها مره يكون باهي. تمام. الدائريه عارفين الدائريه اخذ لون اخذ سماكه ما ممكن تفاصيل مختلفه عن الووتري. دي العينتين بالنسبه لشخص طبيعي حاجه ابنورمال معايا. شعب سعودي، شعب بيتزا، دقيق، رز، لحمة، كونستيبيشن. فأي شخص صار عنده دائرية ووتري أبنورمال، مو الشيء الطبيعي اللي نحن متعودين عليه. فهذا معناه إنه إيش؟ لابد إنها تروح المختبر على طول. ليش؟ علمياً مدة فحص العينات الليكويد ساعة. طب أنا مضيع الزيرو تايم تبع الساعة، ماني داري هي متى بالضبط. فبالتالي بمجرد ما توصلنا المختبر في الريسبشن هعمل تطابق ما بين الريكوست فور والعينات حسب تطابق في الرقم انه نفس الفايل نمبر هو نفسه اللي موجود على الريكوست فور هو نفسه على الكونتينر هاخده. طيب رصيته فحبدا بالووتري الدائريه السوفت والفورميت. حلو الكلام. دول اللي حقدمهم في البدايه طول ما انه ما عندي عينات امرجنسي، فهذول حقدمهم في البداية على أساس إني أفحص البراسايت اللي فيها لأنه شوف فيها براسايت. أنا إيش حدور في العين الوتري والدائرية؟ أنا قاعدة أدور على موتاليتي للبراسايت، لأنه كل ما كانت العينة مائعة كل ما كان فيها شيء يتحرك، يا بقدم كاذبة يا بأهداب يا بأصوات بأيا كانت نوع الحركة تبعه في شيء يتحرك. الساعة الأولى هذه اللي أنا مضيعة الزيرو تايم تبعها يا اني حتخليني اشوف الموتاليتي يا حشوف البراسات اللي كانت تتحرك، فانا كده ضمنت اني حشوف البراسات. حلو الكلام. السيمي فورميد والفورميد هذه يقول لي كل ما زادت سماكة العينة كل ما قلت امكانية اني الاقي فيها طور حركي، لكن حيكون فيها طور متحوصل او ايج او سيجمنت او ادر بور. وضحت الفكرة؟ طيب استقبلت العينة بعد ما فهمت الآدمية انه لا تغسلها ولا حاجة، جيت قريت الريكوست فورم لقيتها نفس الفايل نمبر، لانه نحن في اي بلد كان انت معروفه برقم في السعوديه انت لك رقم الهويه، في الجامعه لك رقم جامعي، في المستشفى لك رقم مستشفى، في دوله ثانيه تاشيره الدخول جواز السفر انت رقم. حلو. طيب خلاص صار الشيء هذا، ارجع انا كمان اقرا شويه في الريكوست فورم. هل البيشن ده قاعد ياخذ ادويه؟ ليش؟ لو الشخص ده قاعد ياخذ انتي بايوتيك حيأثر لي على الريزلت انه ممكن اصبع لي النتائج فولس نيجاتيف، لانه الانتي بايوتيك حيأثر لي على وجود الباراسايت. هذا واحد. الشيء الثاني نفس الفكره، لو الشخص قاعد ياخذ شكل من اشكال الفطنه الشرجيه برضه ممكن تتأثر للنتيجه. ففي الحاله دي افحص العينه ما طلعت لي فيها حاجه، لكن الهيستوري اللي كتبه الدكتور يقول انه عنده باراسايت، فنرجع نكلم الدكتور حيطلبه يجيب لنا عينه خلال 10 ايام مثلا، بعد 3 ايام كمان، بعد 3 ايام ثاني، او يخلص الكورس تبع الانتي بايوتيك ويدينا عينه لو في مجال انه الكورس على نهايته. العينات هذه اللي هي المتتابعه دي يا انه عشان اتحقق من الفولس نيجاتيف اللي طلع لي هو فعلا نيجاتيف ويصير الدكتور يشوف له مسار ثاني في التشخيص، يا إنه يكون الدكتور طلعت له إنه هذه بوزيتيف، طلعت البوزيتيف وش هو، لكن طلبوا متابعة عينات عشان يشوف الدوز والدرج ماشي معاه ولا يغير له فيه. حلو الكلام. طيب العينة هذه في حالة وصلت فحصتها وعملت و هذا الرامي وشغل. طيب جينا على شفت انتهى وحيبدأ شفت ثاني، على نهاية الشفت جتني عينات ما هي ووتر ولا هي دايرين، فورميت وسيمي فورميت. فأبغى اللي بعد هم اللي يشتغلوا، ما انتهى شفتي أنا يدوب أسجل أي حاجة أي سبب مكان عباطة ما بشتغلها على آخر شفت. أنا كيف حسيت في العينة دي عشان يحصل لها جروث؟ أحطها في الثلاجة. طيب يقول لك العينة ممكن تقعد لك من ساعة ألين 24 ساعة في الثلاجة بدون أي مادة حارة. ممكن الطريقة دي نستخدمها لو حصل كوليكشن أو كوليكت كمية من السامبلز مثلا من معهد أو من مدرسة وأبغى أجيبها لين اللاب، ممكن برضه أحطها في ثلاجة صغيرة لين ما أوصل. طيب كانت 300-400 عينة جمعتها من مدارس ابتدائية لغرض ريسيرش أو حملة، وتبغى تجيبها برضه مستشفى فساعتها إذا كانت العينات ما هي ووتري ودائرية ممكن أستخدم مادة حافظة. المواد الحافظة اللي نحن حنستخدمها أو اللي ممكن نستخدمها في باراسيتولوجي بتدينا أفضل النتائج ثلاثة، في سؤال ثلاثة مواد حافظة حستخدمها بناء إني أنا حافظ العينة دي ليه. طيب هل أنا حافظها عشان أعمل لها وثمان كونسنتريشن أو أنا حافظها عشان أعمل منها ستينينج؟ طيب برضو نستثني من القاعدة دي الووتري والدائرية سامبلز، لأن البروتوزو أو الطور الحركي التروفوزويد تبع البروتوزوا يتأثر بالكيميكالز، فأنا أعفيه من الكلام اللي أنا حقوله. أول مادة حافظة عندي اسمها الفورمالين، أستخدمها بتخفيف من 5-10%. فين مر عليكم؟ في الباثولوجي والأناتومي. أناتومي يستخدموها بسليوت، أول ما يفتح الباب تشم الريحة تضرب على طول اللي هو عشان مركز مين. نحن نستخدم مخفف بنسبة 10%، فأكثر الأحيان أكثر من 5%. نستخدمه ليش؟ عشان نحفظ العينة لغرض الويت موت والكونسنتريشن. عادة في المستشفيات احفظوا العينة بعد ما يكون عملوا لها ويت موت أولا، يعني عملت ويت موت طلعت مثلا فيها شفت سوما ماسوناي إيج، حلو الكلام؟ فأقوم أبقى أحفظها كعينة كريفرنس ليا بس في عينه مو كسلايد زي شغل الشركات. فخلاص فيصير البيانات اللي حتنكتب على الكونتينر الثاني، لان انا حنقول السامبلز اللي ابغاها لكونتينر جديد. الكونتينر الاولاني كان فيه سيمبيشن فايل زحمه بيانات انا ما احتاجها، ححط بيانات جديده. ايش هي البيانات الجديده اللي حكتب على الريكويست لو سمحت اللي ورا؟ ايش البيانات اللي انا حكتبها؟ حكتب البوزيتيف تي، حكتب تاريخ اللي انا اضفت فيه الماده الحافظه، وحكتب ايش هي الماده الحافظه معايا. ايش حكتب على الستيكر؟ البوزيتيف تي الماده الحافظه، تاريخ طبعا الماده الحافظه. طيب الفورمالين يحفظ لي اياها لفتره طويله، يعني ممكن استخدم العينه حتى بعد سنه بالويت ماوت والكونسنتريشن. لكن انا قديش ححط ماده حافظه للستول؟ يقول لي مقابل كل ماده لكل كميه ستول في الكونتينر. يعني لو حطيت 20 جرام ستول في الكونتينر ححط 40 ملي من الفورمالين معايا او اي ماده ثانيه. الفكره انه عشان احفظ لابد اني احط ثلث وثلثين، ثلث سامبل وثلثين ماده حافظه عشان اضمن اني غطيت الماده الحافظه. حطيت الاسطول بالماده الحافظه، حلو الكلام؟ ايوه. طيب اساسا انا استخدم الماده الحافظه ليش؟ ليش؟ هذا كله ليش؟ عشان ما يصير جروث للبكتيريا، ما يكون لك كولونيس. طيب انا ما ابغى يحصل جروث للبكتيريا عشان الباراسايت، صح؟ ايوه. فالماده الحافظه ايش حتسوي لي؟ اولا حتحفظ لي المورفولوجي تبع الباراسايت. حتحفظ لي السباين، حتحفظ لي الاوفال شيب، حتحفظ لي. طيب؟ الشيء الثاني اللي حتحفظ لي هو حتحفظ لي الستيج انه ما يحصل له ديفلوبمنت وتحول لانذر ستيج، يعني الايج ما حتتحول لا لارفا ولا الادلت ورم، ححفظها فيكسد زي ما هي. حلو الكلام؟ طيب في مادة تانية نحن نستخدمها اللي اسمها BPA اللي هو بوليفينايل مركوري كالكترول. هذه تستخدم لإيش؟ المادة دي عبارة عن خلط ما بين مادتين، المادة الأولى هتعمل لي فيكسيتيف والثانية هتعمل لي اللي هو التصاب أديش. طيب هذه المادتين تفيدني في إيش؟ متى أبغى ال ال ال متى أبغى شيء يكون فيكسد وأبغى يكون لاصق في السلايد وأبغى وأبغى لما نجي أعمل سنين صح؟ فهي هذه المادة أستخدمها لو أنا حافظ الباراسايت لغرض الاستخدام. طيب في مادة ثالثة كمان نستخدمها، إيش هي؟ حاجة اسمها فبالتالي ينفع برضو للويت ماوت والكونسنتريشن. طيب هذه مواصفات الكونتينر. طيب حلو، هون هذه فكرة العينات اللي تتاخذ، هذه الادفانتج. المادة الأولى قلنا الفورمالين تعمل لي بريزيرف للسامبل، احطها ثلث الثلثين او كل المواد اللي حابه استخدمها ثلث الثلثين واسجل البيانات وكذا، لكن الفورمالين حتكون كويسه لو بدي اعمل ويت ماوت او كونسنتريشن. طيب الماده الثانيه حتكون كويسه مين؟ للستين. الماده الثالثه لا مو للاثنين، خلاص هي اوريدي فيها ايودين فيها فورمالين، فورمالين خلاص عرفت، فبالتالي اعمل لها بس بريزيرف لغرض مين؟ طيب طبعا هذه مقارنه بسيطه ما بين المادتين للجالديوم. الجالديوم باذن الله حناخذها الترم الجاي. طبعا هذه هنا محفوظه عشان الويتماوت، وهنا محفوظه بالبوليفينايل عشان اعمل لها ستينك، فبانت تفاصيلها اكثر ما ضعت عليه اللي هو النيوكليس والتفاصيل الثانيه. طيب قلنا الكثافه لما اجي افحص بعيني، ليه افحص بعيني وليه اقرا اولا؟ عشان اشوف كثافتها وبناء عليه اقدر اقدم وحده على الثانيه. ايش الكلر الطبيعي للسول؟ براون. طيب لو كان اسود ايش معنى؟ من الناس اللي عندهم انيميا والحوامل، وبالتالي دائما يصعب الحامل يشرب عصير برتقال كولي فايبر عشان الاستفيشن. طيب برضو ممكن الشخص يكون عنده مشكلة في الأبر جي اي تي سيستم، فالدم الهضم نزل اللون الأسود. طيب معايا؟ طب لو نزل لون أحمر نجي كمان في سؤال سألناه السابقون الأولون وجادوا، في رأيك الطبيعي للإنسان كم جرام تخلص أسطول يومي؟ 5 جرام. 5 لتر بنزين هون السؤال أنا لما أقول سؤال هذا معناه الإجابة لازم تكون فردية، بما أن الإجابة فردية فمعناه إذا هنالك في درجة إلى درجة على الإجابة. فخمني فكري، طبعا أعتقد كل اللي قدامي ما بشيء يومي صح؟ ما طبعاً طبعاً دجاج ولحمة وبيتزا ورز و... وما نشوف ورقة العنب قد في البوفيه ونتجنن عليه و... ها وما نشرب مويه كثير، لكن طول الوقت حاسين بخمول وصداع وشعر يطير وشحوف في البشرة ما أدري إيش. هذا كله من عند السبيش. أقول ايش معنى 50؟ كان قاعد تكسر في الحياة. لكم عشان تبغى تراجع أكلها المفروض من 150 ل 250 على جلستين. شايفين انتوا ايش البشر؟ يعني مو كل مرة 150 التوتل المرتين ما بين 150 ل 250 ربع كيلو في اليوم عضلات. ليه؟ لأن المفروض انك تاكلي سيلولوز اللي هو الأشياء الورقية والخضار دي، فدي ما تنهضم فايبر. بالإضافة إلى شوية رز على شوية مكرونة على شوية بيتزا على سهرة الجامعة كلها دونس برجر كينج قبل يومين. لا انا بحب بيك انتم ما شاء الله انتم بس بالاضافه الى كذا والكلام الفاضي ده والله كذا ده باكين عليكم انت الله خفر. تعرفوا الحلاوه القطن اللي يضحكوا فيه على الاطفال اللي تباع في الشارع؟ تعرفوه؟ قطن ما تقولوا حلاوه قطن. طيب عارفينه؟ سكر وصبغه صح؟ بعد تربينا هذه قزازة حاطين سكر وصبغ ونكهة بس. فين الموية في الموضوع؟ فين الفايدة في المنظومة هذه؟ والله لو تشربي لي كاسة سوبي أحسن على قد اسمها الشعير. صبغة وسكر وشعير، هنا صبغة وسكر وصبغ مواد حافة وذهب. حبايبي المفروض تاكلي أكل صحي، تشربي من 7 ل 9 كاسات موية ما هي موكا ولا كابتشينو ولا كاديه ولا باور هورس ولا كودريد ولا الكلام الفاضي ده، عشان ما يجيك صداع. ما مو بعد 4-5 ايام تدخلي حالة ولادة وتخرجي من الولادة على السرير تترمي تعبانة. هذا هو المفروض عشان لا يصير عندك شحوب، لا يصير عندك صداع. الصداع اللي يعانوا منه كل أمة لا إله إلا الله، والله يمكن عشان مواصل لا هو معشان عشان عندي مسج. طيب سؤال ثاني، ايش هي مكنسه العين؟ الامعاء هذول الثانيين في الصوان حاجه حاجه الاكل فايكل الفوف لا ولا ولا حاجه زي شو فايبر. كلمة فايبر الياب موجودة في كل حاجة، شوفان كل حاجة مفيدة انت ما تعرف. سمعتوا حاجة اسمها النخالة؟ ايوه مع اللبن مع السلطة. لا لا لا لا سلطة لبن زبادي مع أي حاجة مع أي حاجة تمام، بشرط إنه الآدمية اللي تأكل لمدة أسبوع ملعقة إلى 3 ملاعق يوميا بأي شكل كان يريحها، حتى لو كاسة عصير برتقال من ملعقة 3 ملاعق شوفان في اليوم لمدة أسبوع مع واحدة ثانية ما تعرف النخالة طريق العشرة. حتى مزاجك ما حقول افراجها ما حقول بشرتها ما حقول مزاجك تجيكم واحدة كده بشكل سلفتي سلفتي سلفتي خذوا نخال حببوا في الأكل قد ما تقدر قد ما تقدر. كل ما فتح مطعم جديد جيبه منه، طول ما في مندوب يجيب جيب كل جنبه على الأقل بلاش الطيب يشيل البطال مو بطال بطال. كم لتر مويه بجسمي؟ كم لتر مويه؟ سوائل بلاش مويه سوائل مو اللي لازم تشربيها اللي موجوده بجسمك كم؟ اديني يا شخب اقل تقدير عندي 6-7 جسمك فيه 180 لتر سوائل المفروضه اللي تطرحيه يوميا لتر ونص. شايفه قد ايه جسمك عشان غلبته الجمال يا اشرب موي. ما عندك مشكله تخسري 4 ريال في الكاليه لكن ما عندكم مشكله تشتري بريال ضروري. طلعوا موضه الزمزميه هذه حقت سيتي ماكس وما ادري ايه يومين شفتها فرحت بعد كذا ولا شيء خلاص تميده والله مره. طيب عندي حسابات وفق لكم شيء بكم عشان تعيشوا اكثر. الرسم ده نفس الكلام اللي نحن قلناه بمختصر مفيد جدا. كل ما كان الوسط سائل كل ما كان فيه حاجه محتاجه الوسط ده عشان تتفاعل. كل ما كان الشيء قاسي كل ما كان احتماليه اني الاقي جواته شيء راح اوصل اسيست كاكزا سيجمنت ادلت وورك في العين. بالنسبه للجزئيه اللي انا حفحصها الكميه اللي انا افحصها مقدر ب يقولوا لي المقدار راس عوده الكبريت. شايفين؟ من ايش؟ من كونتينر ممكن يكون فيه 50-60 جرام ستور. طيب انا كيف اخذ راس الدبوس او راس العوده الكبريت؟ يقول لك تاخذي من المكان اللي باين فيه انه ابنور فيه شويه بلد كل شوية ميوكس لونه مختلف. ليش؟ كل ما عرفتي من فين تاخدي هتعرفي تعملي سلايد هتعرفي توصلي للباراسايت اسرع فما هتتجاوزي مشكلة الفولس نيجاتيف. طيب يعني مو امسك الكونتينر وانا قرفانة واللي يجي على يدي اشيل وهذا شغلي هذا اللي 25 في الشارع يجري عليها بجد. فبالتالي تاخذي من المكان كويس تختصري على نفسك الوقت اساسا تاخذي من المكان كويس وتفحصي عشان تعملي منه سلايد كويس تطلع لك النتيجه بشكل اسرع. طبعا قلنا اللون قلنا الميوكس لو كان موجود او لا ناخذ من الجزئيه دي نجي للادلت باراسايت. الادلت باراسايت هي حتكون ان او اون سيستول. كيف؟ لو انا حتكلم على السيستول انت بديت تاخذ فالسيستول تنقسم لسيجمنت بعد السكوليك ستروفيلا ان ماتيور ماتيور سيجمنت الى فاي سيجمنت حلاقيها حلاقيها داخل السيستول. طيب لكن لو اجي بدي اتكلم على ادلت باراسايت تعرف الدود الدبوسيه اللي مرت عليكم هذا اللي يصبوا بها الاطفال عاده تسبب لهم حكه وهيك هي اسمها الانتروبيس بالعربي يسموها الدود الدبوسيه. الدوده هذه عشان مكانها دائما هو الانس حوالينا فبالتالي حلاقيها اون ذا سيرفيس تبع معي لانه ما حتكون جوا زي الاسسوارات. ونفس الفكره كمان السكايز الستور يا حبايبي حيكون فيه كل حاجه زادت عن جسمي صبغات فايبر شعر بذور بسبب مادة السيلولوز اي حاجه ما انهضمت او كانت زايده في جسمك زي الحديد تنمو انه زايده تخرج ويدي لون وكذا اي حاجه زادت في جسمك حتخرج فحلاقي فيها بكتيريا حلاقي فيها ممكن فنجاي. انا كشخص اخصائي باسم باراسايت باراسايتولوجي لا العينه ما جاء البارا لا الا عشان الدكتور شك انه الشخص عينه باراسايت لو انه دور على بكتيريا رسلها للمايكرو. فالفكره الاساسيه انه ايش؟ انا جوتني العينه هذه في البارا لا فهو يبغى يدور يا على البلد احيانا يحط تحليل كده لقدام بس يشوف البلد او الاساسي فيه انه اذا عنده باراسايت كنت تطلعين بيها فعشان كده ما اقول على طول الشيء اللي يجي لا الناس بعملوا كونفيرمي بريزنتيشن. فالستول فيه كل حاجه زايده عن جسمي، لكن انا ادور على مين؟ على باراسايت. ففي حاجه اسمها اشياء ارتفاكت، في اشياء تعتبر لي انتروجينيك، انا لازم ادور على الشيء اللي يخصني. والشيء اللي يخصني او اللي انا الدكتور طالبني افحصه لابد اني احدد تبعه جينس والسبيشيز. طريقه عمل الويت ماونتن اليوم حنشتغل، يعني حجيب شريحه تمام، ما امسكها من النص عشان اقدر اصبع البصمه، امسكها من الاطراف، احط عليها اول حاجه نورمال سناين. لو انا حاشتغل ليكويد سامبل وبالتحديد دائريه، لانه الووتري خلاص ححطها العينه ووتري جدا سائل، وبالتالي ححطها احط عليها كفر سليب. لا تكتب الكلام هذا موجود في الشيء، احط عليها كفر سليب وحط على عشان. لو انا شغاله على دائريه فانا ححط نورمال سناين دروب واعمل ميكس بلود ستيك واحط الكفر سليب. الغرض من النورمال سناين انه حيعمل لي ايش؟ يعمل لي شويه كليرنج للشيء اللي انا بشوفه معايا. عينة الدائرية لما تجيك لون أخضر أو شيء خففت من حدة الحاجة. إيش هو النورمال سراي؟ النورمال سراي عبارة عن 8 جرام من الملح كلوريد الصوديوم مذاب في لتر من الماء سكر وشرب. إذا صار عندي مقدار ملح وإيش؟ وشخصته في الداب، إذا ما جاني كده شخص في الشريطة وأشتغل العينات المتحركة عينات الماء هي الليكويد سامبل سواء الووتر والدائريه، نو واي استخدم معاها اي كيميكال ثاني حتى النورمال سناين واوقف. لا اقدر استخدم معاها ايودين ولا اقدر استخدم معاها بريزيرف ولا اي شيء. طيب الدائريه اللي هو ليكويد تحتها اثنين ووتر والدائريه نورمال سناين. قلنا الووتر از ووتر خلاص، محتاجه اميعها بزياده. طيب قلنا هحط دروب وحط السامبلز واعمل لها ميكس وشوف. السيمي فورميد والفورميد ركزوا معايا، برضه حجيب سلايد احط عليها دروب من النورمال سلايد او الايودين واحط عليها السامبلز واعمل لها ميكس بلاستيك احط كفر سليب وحسب السؤال. ليش ابدا بالنورمال سلايد او الايودين قبل ما احط السامبل عشان اعمل حتى لا يحصل كونتينيشن ما بين الدروبر تبع الاي بي والستور سامبلز. بعد كده هعمل كونتينيشن، اشيل الشيء من البيشن لبيشن. الدروبر عندي او البوتلز اللي هو دروبر اللي انا حاطط عليه، انا هذا عندي ما حيكون استخدمه لمليون عينه حتمر عليه. فابدا احط دروب نظيف على سلايد نظيف وبعد كده احط الستور. لو عكست ما اضمن انه حيحصل تاتش ما بين راس الدروبر تبعي او البايلت مع السامبل معايا. فعشان شغلي يكون نظيف ستاندرد لابد اني ابدا على سلايد نظيفه بدروب من دروبر او بايلت نظيف، بعد كذا احط الستيل سامبل. حلو الكلام؟ وهذا اللي طيب حاعمل لها ميكس وحفحصها. حفحصها على ايش؟ على 10 وبعدين على 10 حاعتمدها للفحص. كيف طريقة الفحص؟ برضو بطريقة ستاندرد اللي هي لازم تمشي فيها صح؟ اني يا امسك السلايد من اليمين لليسار واخلصها او من فوق لتحت، يعني ما حمشي زيك زاك ولا حمشي فور كورنرز وسنتر. هذه معناه اني انا مضيع ثلاث ارباع الشريحة تمام؟ وعشان كذا يطلع لي الفورس نيجاتيف باحتمالية كبيرة انه فعلا تكون الشريحة مزدحمة. معايا؟ شيء ثاني، لو فحصت ومن اول مره طلع لي الباراسايت برضو حكتب ايش هي. لو انا متاكده انه احيانا نفس الجينس لو تو سبيشيز ومره متشابهين، يعني مو مثلا زي الفاشيولا قلنا لهم نفس الايه، لا مثلا الهيومنولوجيس اللي حتاخذوها في السيستوي لها نانا ولها دمريوت، في اختلافات بسيطه في الايه ولا بد ان نعرف. احيان ثانيه او حالات ثانيه يكون الشخص عنده تو باراسايت، الدكتور بيصير مشخص على نوع اللي هو اثاره واضحه على البيشن، لكن هو عنده نوع ثاني. فمو اول مره طلعت لي خلاص كتبت وسجلت والحمد لله وتوفر. تكملي عشان تقولي لو انه فعلا تو باراسايت حتكتب هذه بلس 1 وهذه بلس 3. بلس 3 ممكن هي اللي الدكتور شخصها اللي هي مثلا ما هي تميمه، لكن طلع جنبه في سكاز، هي الانفكشن تبعها بسيطه خفيفه، بس هو الشخص عنده تو باراسايت، وبالتالي الدكتور لابد انه يعمل له مثلا اكس راي جنبه عشان يتاكد هل عنده ابسس في مكان ثاني ولا شيء، او يزيد له الجرعه الى اخره. انت لازم تكملي شغلك الى اخره. طيب بالنسبه للمايكروسكوب اكزامينشن اللي هو اول تحليل ايش الادفات اللي شفتها؟ كم عمر؟ فاست، ايش فاست؟ دروب دروب ميكس، هذا كعملية التدوير، لكن التطويل فيه فين ايش؟ انك تدور، لكن هو كحد ذاته هو مثلا ستول ميكس احط الكمسليب هو اللي يسوي، مو زي اول كنا نحط زي بفر زي ما ادري ايش سريع دايما. ايش الشيء الثاني؟ هو التحليل الوحيد اللي يخليك تشوف المكلف فوق ده، تمام؟ نحن نقول نبحث خلال ساعة، لنفرض انه نص الساعة الأولانية أو 20 دقيقة الأولانية هي اللي حتخليك تشوف الموتاليتي، تكملة الساعة أنت حتشوف الباراسايت اللي كانت مسوية الموتاليتي هذا، معايا؟ أنا كده؟ لكن لو استخدمت أيودين فانا حاعمل كيلينج للباراسايت، يعني حيكون في بوزيتيف راح عليه، تمام؟ لا حشوف موتاليتي ولا حشوف الباراسايت، معايا؟ طيب اجل انا ليش استخدم الايودين؟ انا استخدم الايودين للعينات قلنا السوفت والفورمي عشان حتعمل لي نيوكلر ديتيرم، تعمل ستاند للنيوكلر ديتيرم. لون الايودين مو بس عشان استغرب الباك جراوند، لا حلاقيه عامل لي فاريشن في درجه الراوند ده ما بين الجلايكوجين ماس، ما بين النيوكليوس، ما بين الكروموسوم، كروماتين دوتس اللي حتكون موجوده، حلاقي شيء غامق وشيء فاتح. الغرض منه انه هو يديني لون للباك جراوند، لا انه حيتفاعل مع النيوكليوس ديتيلز اللي حتكون موجوده داخل السيست او داخل الليز. طيب الهلمت زي ما كلمت صاحباتكم، الالوان اللي قاعد يقولوا لكم اياها في العرض هي الالوان الحقيقيه لها من غير اي ستاند. اعتمد النتيجه نيجاتيف، ممكن تواجهني اي مشكله تخليني النيجاتيف حقي يكون فورس، معايا؟ فبالتالي لابد اني اعمل كونفير، والكونفير هذا تبعي حيكون بالكونسنتريشن تكنيك اللي هو يا فلوتيشن يا سيدمنتيشن، حناخذه بالاسابيع الجايه. هذه طريقة التكنيك، هذه اللي قلنا عليها ستاندر ميثود حسب ما يدك تاخذ، ما مو لازم كلنا نمشي على ها؟ كيف نمشي على المحرك تبع الستاندر؟ يعني كيف بعلم القصلة من قدام الحركة؟ يعني بس اروح كذا يمين ويسار ولا؟ ايوه يعني ماني فاهمة انت كيف بدك هي قصدك حركة الميكروسكوب؟ لا خلاص ما قصدك حركة الميكروسكوب زي ما قلت حركة نفس العين لما كذا تمشيها على ايوه وانا الفها طيب الف سلايد فانا كيف يعني حمشي اياك كذا يعني بس كذا اعرفها وجهي طبعا انا كذا بالكلام ما حقول لك لكن انت لما حتجربي بتفرلي طيب حنشوف قلنا الهيلمت عشان مقاساتها كبيرة يعني انت الناس اللي اليوم مثلا يفضلوا يشتغلوا على النورمال سلاين او الايودين حسب حيلاحظوا انه في اشياء لها كلر وهي بالنورمال سلاين في شيء لونه بني في شيء لونه احمر في شيء فهذه الاشياء سبحان الله اشياء اخذ كلر من جسمك من عصارات من الصبغات من اي حاجة حصلت واخذتيها حتنزل لكن في اكس نسيت ما حتاخديها حتقول لك الدكتورة أو حتقري عنها في الكتب إنها كلر لس ما لها أي لون تمام؟ زي الهوب وورم زي الإتشنانة هذه كلها أشياء كلر لس وهي الإنتروبيس إيك كلها كلر لس لكن زي لما حتدرسوا مثلا الإسكارس التينيا سبحان الله هي من جسم الإنسان من غير ما يضيفوا لها في الشركات ألوان أو حاجة حتشوفيها في البوزيتيف لو في العينة بوزيتيف حتشوفيها إنها آخذة لون حتى لو إنك شغالة لون بس نجي نتكلم على الشريحة الويت موت فيه تركتين لابد انك تعرفيها وحتيجي معاكي بالإكسبيرينس الأولانية انك تعملي موازنة ما بين كمية الستول وكمية السلاينة والأيضا الكمية مو لازم مثلا 20 مايكرو 20 مايكرو لا الكمية انك ايش تضبطي الميكس اللي انت حتسويه بحيث انه لما تخلطيه ما حيكون ثقيل مرة او خفيف مرة او كثير بحيث انه الكفر سليب حيسبح او قليل انه الكفر سليب ما حيغطي كل الميكس تبعي يعني بعد ما احط الكفر سليب حلاقي جزء من الكفر سليب فاضي ناشف هذا بالنسبه اللي هو ناشف ولا يسبح نجي نتكلم على الوزنيه اللي ما بينه انه تكون يا الشريحه تك او ثين لو كتر الستول على الشريحه انا كده ما سويت ولا حاجه ما حشوف الباراسايت كل الارتيفاكت اللي حتكون موجوده حتأثر عليك وما حشوفه وبالتخمين ما يجي طيب او حتكون خفيفه انك كثرت المميع لها اللي هو النورمال سلاين او الايودين فصارت كميه الستول مره قليله فكانك برضو ما سويتي شيء احتماليه انك تلاقي حاجه طيبه طيب فانت الكميه اللي انت تاخذيها زي ما قلنا تكوني حريصه من فين تاخذيها من المنطقه اللي تشوفيها غير طبيعيه لابد انك كمان توازني لما تيجي تبي تعملي السلايد بالاشياء هذه لا تكون الكفر سليب يسبح او ناشف ما غطى او ثيك وثين الشيء الثاني اللي اليوم حنشوفه باشكال مختلفه اللي هو الاير بابلز اللي هو هواء يحتبس ما بين السلايد والكفر سليب كيف حشوفه؟ لو لنفرض ان احنا شغالين ايودين حلاقي المنطقه اللي فيها الاير بابلز فاتحه وحوالينه غامق وما بين ده وده بولد يعني يا دائرة الريجولر شيب بس حلاقي انه الحدود غامضة طيب او دوائر حسب نحن حنحاول بوضع الكفر سليب ان احنا نتحاشى اكبر قدر ممكن من الاير بابلز الين ما نوصل لمرحلة نو اير بابلز طيب في سؤال طيب دحين حنقوم ان شاء الله باذن الله نشتغل بس قبلها حنشوف الارتيفاكت ارتيفاكت يعني اي حاجة ممكن تشككني لكن طول ما اني انا عارفه او توجهي فين زي ما قلت لصاحباتكم انت تكون معك لسته خضروات رايحه سوبر ماركت او هايبر سوبر ماركت طيب فبالتالي طول ما انك ماشيه على لسته اذا معك لسته خضار حتروحي ناحيه اللحوم مواد التنظيف الايس كريم نو خلاص انت ماشيه باللسته دي في ناحيه معينه نحن كده توجه عينه الستول فيها كل شيء كل شيء خرج من جسمي لكن انا توجهي اني ابحث على الباراسايت اي حاجه غير الباراسايت بالنسبه لنا نثق حاجه طويله شكلها الله اعلم انها دوده طيب الديدان اللي انت اخذتيها فرضا الشستوسوم اللي قد مرت عليه مو كان لها اورال سكر فنترال سكر كانت طويله بالنسبه للفيميل قصيره للميل اوفري تيستيت لخ لخ لخ اذا انك ما شفتي ولا شيء من الديتيلز هذا بس انه مجرد انه شيء طويل فهو ممكن يكون فايبر ممكن يكون شعر ممكن يكون اي شيء فبالتالي ما تجي تناديني ولا تنادي مدير مختبر تقولي له والله لقيت دوده قد ايه كبرى هذا سمى بلاء طيب والله شايفه شيء بيضاوي احمر بس مو باين الاسبان الله اعلم من الشيستوسوما بس الاسبان يعني الاسبان طب هو الاسبان اللي خليني اعرفه ما في سباين ما في شيستوسوما صح وضحت انا ادور على باراسايت وبعد ما الاقي الباراسايت اتاكد منها هل هي نوع واحد في الاستول ولا نوعين وايش هو النوع ده اتاكد من الجينس والسبيشيز مو بس اكتفي بالدلة وما ينفع اقول على الايج سيست والسيست ايج احنا دحين الترم هذا هلمت فكل الشغل عندنا ايج طيب ممكن اقول اوفا لكن نو واي اقول سيست خلي بالي من الكلام طيب حتى لو طلعت لك علامة مرسيدس حلو الكلام؟ في اي سؤال؟ طيب دحين باذن الله البنشين الاولى تجيني على البنش الثالث عندكم في كل بنش في ماسك وفي جلوفز واللي ما يناسبها السمول في ميديوم واللي ما يناسبها الميديوم حتى لو تبقى لارج في لارج هعمل انا اول شريحه والكل حيعمل شريحه كل واحده حتعمل شريحتها